ولقد انتهينا تقريبا ولم ننتهي من شيء من الكلام على اسمه الغفار سبحانه وتعالى، ولكن هناك مشاهد هذه المشاهد ينبغي أن نقف عندها تتعلق بالمغفرة التي تأتي بعد الذنب، يعني أن اسمه سبحانه وتعالى الغفار معناه كما أشرنا في بداية الكلام عليه جل وعلا أن هناك ذنوبا ومعاصي وسيئات وجنايات يرتكبها العبد وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويعفو به سبحانه وتعالى، فأقبل عليه وتعلق به ودعاه أن يغفر له ذنوبه سبحانه وتعالى، ودعاه أن يقيل أو أن يقيل عثراته جل وعلا، وأن يمحو سيئاته، وأن يكفر عنه خطاياه جل وعلا. فدعاه باسمه الغفار ليحقق ذلك، ودعاه باسمه الغفار ليطهر آثار هذا الاسم المبارك على عباده، يعني هو سبحانه وتعالى يحب المغفرة وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ويغفر الذنوب جميعا كما ذكرنا جل وعلا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. كل ذلك كان سببا لأن يتعلق الإنسان بربه. لماذا يتعلق بربه؟ لأن ذنوبه كثيرة وسيئاته كذلك لا تعد ولا تحصى في الظاهر والباطن وفي السر وفي العلن وفي الليل وفي النهار، وهذه الذنوب وهذه الخطايا تلك السيئات لا ينفك عنها العبد، ولذلك كان العبد متعلقا بالله تعالى أن يغفر له تلك الذنوب والسيئات، خاصة وأن هذه الذنوب التي يأتيها المرء علم يقينا أنها سبب حجابه عن الله تعالى، وأنها يمكن أن تكون سبب عذابه في الدنيا، وكذلك أن تكون سبب عذابه في الآخرة، وأن تكون سبب سخط الله تعالى عليه في الدنيا، وأن تكون سبب نزول البلاء والمحن على المرء في هذه الحياة. ومن ثم كان لزاما على المرء أن يتوب على الله تعالى ويستغفره دوما، أن يواظب على هذا الاستغفار وعلى هذه التوبة. ذكرنا فيما ذكرنا من قبل أحد المشاهد التي ينبغي أن يطلع عليها المرء وهو يدعو الله تعالى باسمه الغفار، وهو مشهد التوفيق والخذلان الذي يتذكر هذا الدرس. تكلمنا على التوفيق والخذلان، أن التوفيق من الله تعالى، وأن الخذلان بسبب جنايات العبد وذنوبه، وأن هذه الجنايات وتلك الذنوب إنما هي بسبب أن يخلي الله تبارك وتعالى بين العبد وبين نفسه، وألا يعصمه عن الوقوع في الذنب، وألا يحفظه من إتيانه والتردي فيه، وهي المسألة المهمة التي علم المرء أنه متقلب بين التوفيق والخذلان في كل لحظة، وفي صلاته موفق في لحظات إذا هو مقبل على الله سبحانه وتعالى، وإذا هو متدبر للآيات ومتفهم لها، وإذا هو مخذول في الغفلة والبعد والحجاب عن الله تعالى، لا يفهم ما يقول ولا يتدبر الآيات ولا يخشع عندها ولا يتنزل عليه. هذا التذلل والافتقار إلى الله تعالى والخشوع إليه سبحانه وتعالى، وأن يرجع بإقباله على الله تعالى أن يقبل عليه، وهكذا في كل أحواله. من هذه المشاهد التي ينبغي أن نذكرها قبل أن ننتهي من الكلام على اسمه الغفار، مشهد الليلة، وهو الذي يسميه الشيخ هي مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. هذا مشهد مهم. المشهد الأول كان التوفيق والخذلان، وكان ينبغي أن نشير إلى مشهد آخر وهو مشهد الأسماء والصفات، وهو المشهد المتعلق بما نعمل فيه من هذه الدروس التي تتعلق بالذات سبحانه وتعالى، ولكننا سنقدم مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. لماذا؟ لأنه أي مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده متعلق بالذنب والمعصية التي يأتيها المرء. المرء لما قرن الذنوب والمعاصي وعلم أنها سبب حجابه وبعده عن ربه سبحانه وتعالى، وعلم كذلك أنها يمكن أن تكون سبب عذابه وخوف الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، وأنها سبب نزول البلاء الذي ينزل على العباد اليوم في كل أحوالهم وفي كل أماكنهم، كان لزاما أن يتوب المرء إلى الله. من الشواهد التي يشاهدها المرء في هذه المغفرة التي يدعو الله تعالى بها ويتذلل إلى الله تعالى أن يغفر له، ويتململ إلى الله تعالى أن يغفر ذنوبه وخطاياه، ويبكي لله تعالى ليله ونهاره أن يغفر له تلك الذنوب وتلك الخطايا، من هذه المشاهد الجميلة التي ينبغي أن يشاهدها المرء في الذنب والمعصية. هذا المشهد الذي لا يخلو العبد منه، لا يخلو العبد من ذلك المشهد الذي يقوي إيمانه. وقد يستعجب المرء كما يقول ابن القيم، قد يستعجب ويستغرب المرء كيف يزداد إيمان المرء وتزداد شواهد الإيمان في قلبه بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب التعلق بالله تعالى باسمه الغفار. هذا هو كلام الليلة، يقول الإمام القيم. وهذا المشهد الذي ينبغي أن يشاهده المرء حال الذنب والمعصية من ألطف المشاهد ومن أخصها لأهل المعرفة، أهل المعرفة بالله تعالى يعني. ولعل سمعه سامع هذا المشهد يقول، ينكر ويبادر إلى الإنكار ويقول، كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ كيف يشهد المرء زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ كيف يشهد ذلك من ذنبه ومعصيته؟ يقول، ولا سيما أن الذنوب والمعاصي هذه تنقص الإيمان، ولا سيما أن ذلك منقص للإيمان. بإجماع السلف فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكيف يزداد الإيمان وتتعدد شواهده بالمعاصي التي يأتيها المرء؟ يقول، فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره، وإلى ترتب آثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم، ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد، وأخبروهم عن الله عز وجل أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا، وأنه يبغض كيف وكيف ويعاقب عليه بكيف وكيف. به سبحانه وتعالى بما أمر به، يعني إذا أطاع المرء ما أمر به، أو أطيع الله جل وعلا بما أمر به، شكر عليه سبحانه وتعالى بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال، ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها. صعب هذا الكلام؟ مفهوم؟ مفهوم هذا؟ مش مفهوم. وأنه إذا خلف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذلة والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب عليه. فنرجع إلى الكلام. حاصل ذلك يعني حاصل أن هذا المشهد الذي يشهده العبد في ذنبه ومعصيته، يعني ملخص هذا المشهد أن العبد يشهد في الذنب والمعصية زيادة الإيمان. يشهدها ازاي؟ أول كلام الشيخ يشير إليه، يشير إلى أن الله تبارك وتعالى أمر العبادة بما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم في الظاهر والباطن، ونهاهم عما يكون فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم وفي معادهم ومعاشهم. وذلك يقول بعد وأنه قد أخبره سبحانه وتعالى فأنه إذا أطاع المرء ربه بكذا وكذا أعطاه من الجزاء والثواب كذا وكذا، وإذا نهاه عن كذا وكذا كافأه وعذبه بكذا وكذا، أليس كذلك؟ نقول نعم. يقول هذا الأمر من علامات النبوة، هذا من أعلام النبوة وصدق الرسالة، أن الله تعالى يعلمك أنه إذا أطعته بكذا وكذا أثابك بكذا وكذا في الدنيا والآخرة وفي ظاهرك وباطنك وفي معاشك ومعادك وولدك وبدنك وأهلك ومالك، وأنك إن عصيته فإنه سبحانه وتعالى يعاقبك في الظاهر والباطن والمعاش والمعاد بكذا وكذا وكذا. يقول فيه ده علم من أعلام النبوة، فعلى ذلك علم من أعلام النبوة أن ذلك يظهر فيه، أنت تعلم أيها المسكين أنك إذا أطعت الله ظهر ذلك في وجهك في نور وجهك وفي حلاوة الإيمان وفي لذة الطاعة والإقبال على الله تعالى وفي طاعة الرزق وفي طاعة الخلق، وإذا عصيته ظهر ذلك في الفساد والضعف وضعف الإيمان والذلة والمهانة والحقارة التي يلاقيها العصوم في الدنيا على أيديهم وعلى أيدي أعدائهم مما أعد الله تعالى للعصيين في ذلك. فكان ذلك علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلا على صدق نقله عن الله جل وعلا، وأن ذلك عندما يحدث يحدث للمرء شواهد الإيمان التي تثبت صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الجهة يقوى إيمان المرء بصحة الرسالة وصحة النبوة، وأن الله تبارك وتعالى هو الفاعل لذلك على الحقيقة، وأن الله تبارك وتعالى هو القادر على فعل ذلك، وأن الله تعالى صادق في أن يفعل بالمحسنين المطيعين كذا وكذا، وأنه يفعل بالعاصين المذنبين كذا وكذا. لذلك يقول قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. هذه على القراءة بتقول كده، القراءة الثانية: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ودخل بيتين في الظاهر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. شوف دخل هنا آية النحل في آية الزمر مع الكتاب. وقال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقد تحقق ذلك للمؤمنين فعلا عندما تابوا إلى الله تعالى من الشرك وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصبروا وجاهدوا، إذا بالله تعالى يثيبهم ثواب الدنيا، يمتعهم المتاع الحسنة في الدنيا كما قال تعالى: ويؤتيهم يوم القيامة كل ذي فضل، كما شرحنا الآية، كل ذي فضل فضله، يعني يعطي كل ذي عمل صالح ثواب هذا العمل الصالح عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومعنى هذه الآية كذلك أن الله تبارك وتعالى يمهد لهذا المعنى الذي يزيد إيمانه ويقوي شواهد الإيمان في قلب المرء، أنه إذا أعرض عن ذكره تنكدت معيشته، وإذا أعرض عن ذكره كذلك سبحانه وتعالى كانت له هذه المعيشة الضنك في الدنيا، ويوم القيامة يحشر على هذا الحال. إذا علم المرء ذلك وأحس به، يعني المرء يحس بذلك كما يقول شيخنا ويقول في شرح الآية: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. والصحيح أن المعيشة الضنك في الدنيا وكذلك في البرزخ، فإن من أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها والآلام التي في خلال ذلك، ما لا يشعر به القلب لفترته وانغماسه في الدنيا. وقد يشعر به القلب أو لا، يشعر المرء عندما يقل إيمانه ويضعف يقينه ويبعد عن ربه سبحانه وتعالى، يشعر بهذا التنكد في العيش والتمرس والألم، ويشعر كذلك بضيق الصدر، ويشعر كذلك كما يقول بالتعب في الدنيا على حصولها وبالتألم على فواتها والتحسر عليها قبل حصولها وبعد حصولها. لا يشعر القلب بذلك إلا أن يكون القلب كما يقول في فكرتهم يعمهون، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا يصحو إلا ساعة أن يحس بالألم. هذه المشكلة التي يبينها هذا المشهد، يعني كأن هذا المشهد يريد أن يطلعك أولا على هذه القضية، قضية كيف يتعدد شواهد الإيمان في قلبك، كيف يقوى الإيمان في قلبك بصدق كلام الله تعالى، لأن الطاعة هذه تورثك المهابة والعزة والإقبال على الله تعالى، وأن المعصية تورثك قسوة القلب والجفاء، وتورثك النكد والضيق، وتورثك ضيق الصدر والبعد عن الله تبارك وتعالى والوحشة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المعصية تشعرك بتلك الآلام في الدنيا ساعة حصولها أو بعد حصولها أو الخوف على فواتها أو الحزن على ضياعها. إذا شعرت بذلك أيها المسكين علمت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، فازداد إيمانك بمحبة الطاعة والإقبال على الله تعالى وببغض المعصية والبعد عن الله تبارك وتعالى، يقوى بذلك إيمانك على محبة الله تعالى والإقبال عليه، ويقوى إيمانك ببغض المعصية والانصراف عنها إلى الله جل وعلا خوفا وخشية ورجاء واستشياء من الله سبحانه وتعالى. يستكمل القلب الشيخ يستكمل الكلام يقول: فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله تعالى وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم. هذا مصداق لكلام الله تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكأن هذا السلام الموجه للمؤمنين يجب أن يكون في محل الاهتمام بهم، لأن يعني الله تبارك وتعالى يقول لك ذلك: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. وأنت في الغفل والبعد والمعصية كأنك تحب الضنك وتحب المعيشة النكد وتحب ضيق الصدر وتحب الحجاب عن الله والبعد عنه وتحب البقاء في الغفلة ونسيان الآخرة والرحيل إلى الله تعالى، لأن ذلك كذلك في حالك السيء، وهو أي يعظك بهذه الموعظة الصعبة وبهذا بهذه الموعظة الشديدة وبهذا الفزع وأنت لا يهمك ولا تبالي. ولذلك يقول: سبب عدم هذه المبالاة إنما هو لفترة القلب وضعفه وغفلته عما هو طائر إليه وعما يكون منه. لذلك يقول: فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر. هذه الأولى والثانية التي أنت زاهد فيها ومبتعد عنها ومقصر في تحصيلها، هي يقول فيها الشيخ: وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. قلوب الأبرار في نعيم آخر قبل النعيم الأكبر، لذلك تقدير الله تعالى وترتيبه سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، لا بد أن يحصل هذا النعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، وكذلك الفجار في جحيم الذي ذكرناه هنا في قوله، أي في قول الشيخ، يعني في الغفلة عن الله تعالى وفي المعصية له وفي البعد عنه سبحانه وتعالى. إذا بالمرء إذا وأثناء تشير الشيخ من مقيم بقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ذكرنا المعنى الأول وهو أن المرأة قد علم بسبب المعصية وبسبب الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى ما يدخل عليه من النقص والفساد والضعف والذلة والمهانة والحقارة وضيق العيش ونكد الحياة وما يترتب على ذلك مما يراه المرء حال بعده عن الله تعالى وحال تقصيره. يتنكر كل الآن كل شيء ويتطاول عليه كل شيء كما سأذكر الآن. وهذه الحالة كأننا نحب أن نبقى فيها، أن يبقى فيها المرء، لأن هذه الحالة هي سببها الغفلة والمعصية، ومع ذلك المرء لا يقصر في الغفلة ولا في المعصية، بل كأنه يحب الغفلة والمعصية والذنب، أو كأنه يحب بالتالي البعد عن الله تعالى ومكيان الآخرة وضحيه إلى الله جل وعلا. والعكس كذلك، يعلم المرء أن في الطاعة والإقبال على الله تعالى والتعلق بالله تعالى، يعلم أن في ذلك كله محبة الله تعالى ونعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة، ومع ذلك هو متكاسل عنه ومفرط فيه ومتغافل عن هذا الأمر الذي هو سبب نجاته في الأولى والآخرة ونائم عنه. ولو عرض عليه أن يأخذ شيئا في الدنيا لبذل له الوقت والجهد ليحصل ذلك. فأنظر إلى هذا الكلام، يقول الإمام القيم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا في دورهم الثلاث، يعني البر يعني النعيم للأبرار، وأن الجحيم للفجار في دورهم الثلاث، يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يعني لهم التنعيم في الدنيا، ولهم النعيم في البرزخ يعني في القبر، ولهم النعيم في الآخرة. وأهل المعصية وأهل البعد وأهل الغفلة عن الله تعالى يقول لهم الجحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يقول هذا في دورهم الثلاث، ليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك. يعني تمام النعيم إنما يكون في الآخرة تمامه وكماله، وفي البرزخ دون ذلك. يعني له نعيم في قبره بسبب ما قدم من بر، كما ذكر الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وكما قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أقل من ذلك يعني. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ربف لكم بعض الذي تستعجلون. وفي هذه الدار التي هي دار الدنيا دون ما في البرزخ، يعني عذاب الدنيا أو نعيمها دون عذاب البرزخ أو نعيمه، ولكن يمنع من الإحساس بذلك، يعني من الإحساس بالعذاب في الدنيا، يمنع منه الاستغراق في سكرة الشهوات، ويمنع منه طرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه. ما الذي يمنعك بالإحساس بهذا العذاب الذي يعذب به المولى سبحانه وتعالى الغافلين في الدنيا، يعذب به المعرضين، يعذب به العاصين؟ قال: يمنع من ذلك سكرة الشهوات التي استغرق فيها العبد، ويمنع من ذلك أنه طرح عن قلبه هذا الأمر، يعني قد ألقاه عن قلبه أنه يعذب بذلك في الدنيا. لذلك لا يحس القلب بهذا الألم، ولا يحس القلب بهذا التوجع، ولا كذلك بسبب عدم التفكر فيه. أنت لو تفكرت أيها المسكين فيما أنت فيه علمت أن الله تبارك وتعالى إنما يجازيك بالإحسان إحسانا في الأولى، وبالإساءة إساءة في الأولى، وفي القبر أي في البرزخ، وفي القيامة كذلك. ولكن انغماسك الشهوات، ولكن غفلتك عن الآخرة، ولكن بعدك عن الله تعالى المانع لك من الإحساس بهذا الألم. وكذلك أنت قد تركت التفكر فيه أصلا، يعني لم تتفكر في أنك محجوب عن الله تعالى، وأنك مخزول بسبب الذنوب والمعاصي، وأن الله تعالى قد تركك وأهملك ولم يعصمك ولم يحفظك، وأنك قد سقطت من عين الله تعالى فلم يبالي بك سبحانه وتعالى في أي الأودية هلك، وأنك لو كنت مقبلا عليه متعلقا به موحدا له قد استنار قلبك بنور الإيمان ونور التوحيد والمحبة، وقد اطمأن هذا القلب بالذكر والسكينة إلى الله تعالى، وقد امتلأ خوفا ورجاء ويقينا وتوكلا وإثباتا وإنابة. أحسست بذلك الإحساس عندما تقوى أنوار الإيمان في قلب المؤمن، عندما يفعل أي معصية أو أي ذنب أو يقع في أي غفلة إذا به يحس بذلك، ويخاف أن يستمر ذلك، ويبكي لما حدث له من بعد عن الله تعالى وجناية في حق الله تعالى، ولما حدث له من نقص من حظه من الله تعالى، من قربه له ومحبته له وإقباله عليه سبحانه وتعالى. ولكن هذه القلوب كما ذكرنا قد طرحت هذه المسألة عن نفسها وتركت التفكر فيها من أصل، وهو سبب البلاء الذي نحن فيه. من الذي جلس ليتفكر في قرب رحيل وسرعة هذا الرحيل إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لم يعد زادا يقابل به ربه جل وعلا ويصطحب هذا الزاد إلى الآخرة؟ ومن الذي فكر فيما هو فيما المعاصي ليتوب منها وليعلم أنها سبب الغفلة وسبب البعد وسبب الحجاب عن ربي سبحانه وتعالى، وأنه يمكن أن تكون سبب الصخ وسبب العذاب وسبب الطرد والإبعاد؟ تفكر في ذلك هو، ثم يظهر له ذلك أكثر في البرزة في القبر، ثم يظهر على كماله في الآخرة إذا لاقى الله تعالى. لذلك يقول: والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع انفساته عنه ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة، فلو زال عنه ذلك الالتفات لطاح من شدة الألم. يعني بيؤكد الشيخ المعنى، يقول: يمكن أن يصاب المرء بألم حسي، يعني أن يجرح مثلا في يده، فيحاول أن ينسى هذا الجرح وأن يلتفت عنه وأن يطرح التفكير فيه من قلبه، فإذا به ينسى الألم. إذا تذكر الألم والوجع الذي حدث له في يده صاح من شدة الألم. هكذا القلب يقول هذا، فما الظن بعذاب القلوب وآلامها؟ ما الظن بهذا القلب الذي قد امتلأت به الجراحات من الذنوب والحقد والغل والحسد وترك الدنيا والزهد في الآخرة والإقبال على الدنيا وطول الأمل فيها وغير ذلك من الأمور التي هي آلام موجعة لا يحس بها المرء لأنه التفت عنها ولم يتفكر فيها؟ إذا التفت إليها صاح من شدة الألم الذي هو فيه. لذلك يقول: وقد جعل الله تعالى للحسنات والطاعات، إذا كان ذلك في السيئات والذنوب، فقد جعل الله تعالى في الطاعات وسبحانه وتعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، وكأنه يبين الموازنة التي ينبغي أن يدن المرء بها نفسه وأحواله. هذا الذي يستغرق في الشهوة والبعد والغفلة وينسى ولا تفكر فيما هو مقدم عليه، يقول له إن في الطاعة وفي الإقبال على الله تعالى وفي محبة الله تعالى والانشغال به سبحانه وتعالى من اللذات والنعيم الطيب ما ينفيك لذات الشهوات ولذات الغفلات ولذات الملذات في الدنيا. لذلك يقول: وقد جعل الله تعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة لذتها فوق لذة المعصية أضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها، لا نسبة بين لذة الطاعة التي قد فطرها المرء ونسيها ولا يحس بها وبين لذات المعاصي التي بسببها يقع في المعصية ويلتفت إلى الصور ويلتفت إلى المناظر وينشغل قلبه بهذه الأمور من أمور الشهوات التي يعلمها كل واحد في قلبه. لو كان للقلب هذا العمل من عملات من أعمال الحسنات والطاعات لوجد لذات مضاعفة لا نسبة بينها وبين لذة المعصية التي يتفكر فيها والتي يودها والتي يحاول أن يفعلها والتي يتمناها القلب ويسير فيها ويضيع عمره في تمني مثل هذه المعاصي، وقد يقع فيها بنظره أو سمعه أو بكلامه أو بالمشي إليها. يقول: إن في الحسنات والطاعات أثارا محبوبة فوق لذة المعصية لأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها، وجعل سبحانه وتعالى في نفس الوقت للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وحجازات في القلب. يعني إذا ما فعل المعصية وندم عليها رأى نفسه حقيرا ذليلا، كيف يغفر الله بهذه المعصية؟ كيف تطلع إليها؟ وأين ذهب عقله عندما وقع ذلك أو فكر فيه؟ وإنه ما كان ينبغي أبدا أن يطلع الله عليه فيراه على هذه الحالة السيئة التي هو فيها. لذلك يقول هذه السيئات والمعاصي لها آداب وآثار مكروهة ترضي على لذات تناولها بأضعاف مضاعفة، يعني تزيد هذه الحجزات في القلب والآلام على لذات المعصية التي قد فعلها وانتهت في ساعتها، هذه الشهوة التي حصلها تبقى له مرارتها وآلامها أضعافا مضاعفة عما حصل من لذات المعصية. لذلك يقول ابن عباس إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية أو للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونفقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا الأمر من آثار الحسنة أو السيئة يعرفه أهل البصيرة ويشهده من نفسه كل أحد ومن غيره، يشهده المرء من نفسه ومن غيره، فيرى نفسه حال المعصية كما يقول الشيخ يقول فما حصل للعبد، يعني عمره ما حصل شيء للعبد إلا كما يقول ما حصل للعبد حال مكروهة إلا بذنب، ما حصل له حال قط مكروهة سيئة من الحالات المكروهة إلا بذنب، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر. يعني كل حالاتك السيئة التي وقعت فيها إنما وقعت فيها بسبب الذنوب، وما حدث لك أي مكروه إلا بسبب الذنب مع تجاوز الله تعالى وعفوه الذي هو أكثر من ذلك، كما قال ويعفو عن كثير قال وتعالى. ذلك قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا عفو سبحانه وتعالى. وقال لخيار خلفه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. شرحنا هذه الآية في الخطبة في خطب أحد عندما كنا في خطب الكلام على غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يصاب المؤمنون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يغلبهم في هذه الجولة الكفرة أو يقتلون منهم أو يجرحونهم هذه الجراحات والنبي فيهم وهم أهل الإيمان وأهل الله تعالى وليس في الدنيا مؤمن غيرهم وكذا وكذا مما قال المؤمنون، كيف يحدث ذلك للمؤمنين؟ الله تبارك وتعالى قل هو من عند أنفسكم. لذلك قال وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة والسيئة المراد بها هنا كما يقول النعم والمصائب، النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله تعالى. ولهذا قال ما أصابك يعني ما نزل بك من الله، لم يقل وما أصبت وإنما قال ما أصابك يعني من حسنة يعني من نعم من الله، ما أصابك من مصائب فمن نفسك. وآثار الحسنات يعقب بها الإمام على كلامه السابق يقول وآثار الحسنات وآثار السيئات، الأول قبل أن يقول ذلك قال جملة يقول فيها فكل نقص، احفظ هذا الكلام لتراه من نفسك، فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة يسببه الذنوب، كل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة يسببه إيه؟ الذنوب التي يأتيها المرء، كما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس كل الذي عملوا، إن قال تعالى. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب سبحانه وتعالى، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها، هذه التي يحفظها المرء ليعلم أن كل شر أصابه وكل هم نزل به وكل مصيبة أحلت عليه، كل مصيبة حلت عليه كما ذكرنا، إنما بما أصاب من الذنوب والمعاصي، وأن ما عفى الله تبارك وتعالى عنه كان أكثر وكان أعظم، ولو أخذه سبحانه وتعالى بذنوبه كلها لأهلكه كما قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فانظر إلى نفسك إذن أيها المسكين لتعلم سبب الشر والنقص والفساد، ليكون ذلك كما أشرنا في بداية القول سببا لزيادة الإيمان، لأنك قد علمت صدق ذلك فازداد إيمانك بهذا الأمر فأقبلت على الطاعة واتعبت واجتنبت المعصية والذنب، فكان ذلك يعني معرفتك بالذنوب سبب في زيادة الإيمان، ومعرفتك بآثار الذنوب كذلك سبب في البعد عنها مما كان سببا في قربك من الله تعالى واتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه، وكان علمك بأن كل نقص وشر وفساد ومصائب تنزل بك سبب الذنوب والمعاصي، فكان ذلك سببا لأن تبتعد عنها وأن تتجنبها، وقد أحسست بذلك في قلبك ونفسك وعملك إذا كنت في الطاعة وجدت حلاوة الطاعة والإقبال على الله ومحبة الذكر ومحبة القيام ومحبة القرآن والصيام وحضور المساجد ولزوم الحلقات والبقاء فيها والاعتكاف، ووجدت من نفسك قوة على الدعوة وسعيا على مصالح المسلمين وتحملا لهمومهم، وإذا كنت مبتعدا مقصرا مفرطا وجدت أثر ذلك، وجدت نفسك متساقلا عن العبادة تنام عن قيامك وتؤخر وردك وتجافي قرآنك وقد امتنعت عن الصيام وواقعت الأكل والشرب والنوم والكسل ولم تمانع في أن تقع في المكروهات والمعاصي وتخففت من السنن وتخففت من العبادات، أليس كذلك؟ إذن علمت ذلك فكان سبب قربك لربك وزيادة إيمانك ومحبتك لله تعالى، وفي نفس الوقت سبب بعدك عن المعصية وسبب كراهتك للذنوب والمعاصي وسبب كذلك لبعضك عنها واجتنابك لها. نستكمل كلام العبد كلام الشيخ يقول: وآثار الحسنات، مصداق الكلام السابق يعني، يقول: وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني حتى البر والفاجر يعرف ذلك. الفاجر يقول لك: صح والله الواحد أحوال زي الزفت والأطفال، ما العود يكون ويستغفر بقى وعاود يصلي وربنا يهدينا ونصلي وربنا كذا، والله الواحد كل ما يروح في حته يلاقيها مقفله في وشه وحالته ما فيش حاجه ثابته ولا في حاجه عامله والعيال حالتهم كذا، أليس كذلك؟ هذا الإنسان الذي هو مستغرق في الغفله ومبتعد عن الله تعالى. ويقول لذلك الإمام القيم يؤكد هذا المعنى، يقول: وشهود العقل هذا في نفسه وفي غيره، وأن تأمل ذلك ومطالعته عندما يتأمل المرء ذلك في نفسه يعلم قوة الإيمان وزيادته وبالطاعة والإقبال والمحبة والزهد في الدنيا والاستقامة على أوامر الله، وكذلك ضعف الإيمان، يرى ضعف الإيمان بسبب المعصية والبعد وبسبب النسيان والتكاسل يقول إذا طلع المرء ذلك يقوى إيمانه بما جاء به الرسل ويقوى إيمانه بالثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم، ومثوبات وعقوبات عاجلة. أنت تراك إذا كنت بعين الله تعالى كما يقال، إذا كنت على الطاعة فإذا عصيت الله تعالى ظهر أثر ذلك فورا عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، تفاجأ كده لا إله إلا الله، كان يدوبك عملت كذا وحدث له كذا في نفس الوقت، ألا يحدث ذلك؟ مش يحصل، بصيت له أنا لسه هعمل كذا، بصيت لي جاء حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا بسبب أنه خطى خطوة إلى المعصية أو خطى خطوة إلى الغفلة أو البعد عن الله تعالى. لذلك يقول الشيخ كل ذلك دال على ما هو أعظم منه لمن كانت له بصيرة، كما قال بعض الناس إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء فأصابني أو فوقه أو دونه كما حسيت، ما أن يعمل الذنب إلا هو واخد باله بيحصل له مصيبة، لأنه عين مترصد لهذا الأمر ومتحسب إلى أن الله تعالى سيعاجله أو يبادره سبحانه وتعالى هذا الأمر، أليس كذلك؟ مش في حد بص يجي عامل معصية يقول لك بس اصبر يا رب، سوف أحدث كذا وكذا، ربنا بقى سبحانه وتعالى يستر ربنا قبل، فإذا ما بدر التوبة وبدر المغفرة وبدر الرجوع إلى الله تعالى والتنصل من هذه المظالم والسيئات والجنايات ورفع إلى الله تعالى كف الندم والضراعة وأنه قد خرج من ذلك ولم يعود وعزم على عدم العود وبكى وندم على ما قدم، لعل الله تعالى أن يرفع عنه ما ينتظر من العقاب العاجل الذي يعاجل الله تبارك وتعالى به في مثل هذه الحالة. لذلك يقول فيكون هجيران، هذا الشخص يقول كما قال بعض الناس إذا صدر مني ذنب ولم أبادره يعني ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء فإذا أصابني، أي هذا الأثر السيء لذلك الذنب أو فوقه أو دونه، يعني ممكن ما ينتظر أثر سيء معاني ترسله جاله أكبر منه، أو هو بقى عشان هو مسكين والعمال يتململ إلى الله تعالى يأتيه أثر أقل من هذا الذنب، أو بسبب رحمة الله تعالى أو أن الله تعالى يعني عفى عن كثير ولم يؤاخذ إلا بالقليل، لذلك يقول كما حسب يكون في الجيران حينئذ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يعني يكون ديدنه الذي يدندن به أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني يشهد حقا وصدقا أن الله واحد وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق أنه رسول من عند الله، أليس ذلك صحيحا؟ إذا فعلت الذنب وانتظرت الجزاء فوقع الجزاء أليس ذلك عن تقدير الله ومشيئته؟ تقول حذا لا إله إلا الله فعلا سبحان الله فعلا هو الله جل وعلا وأن رسوله صادق فيما قال، ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته، فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه لم تزدد إلا علما بصدقه، يعني إذا قال لك الصادق إذا فعلت كذا وكذا حدث لك وكذا وكذا من المكروه، حدث فعلا هذا المكروه، ازددت علما بصدقه أو لا؟ ازددت يقينا في كلامه أو لا؟ ازددت يقينا، لذلك يقول فجعلت لم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه، وليس هذا لكل أحد، هذا الكلام الذي يذكره الشيخ ليس لكل أحد، بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلوبهم، أكثر الناس لا يحس بذلك، لماذا لا يحس بذلك الأمر ولا يكون سببا لزيادة إيمانه، وزيادة الإيمان تبعد عن المعصية والذنب وتقبل بالمرء على الله تعالى، يقول سبب ذلك أن الذنوب قد رانت على القلب، وهذه الذنوب التي رانت على القلب لا يشهد المرء معها شيئا البتة، ما يشهد المرء معها، لأنه إذا رانت القلوب رانت الذنوب على القلب منعت وصول أدلة الإيمان إليه، منعت وصول أنوار الحق إليه، لأن هذا الصدى الذي علا على القلب بسبب الذنوب والمعاصي يكون مانعا من وصول أشعة الإيمان ومن وصول أدلة وبراهين التي تصل إلى القلب فينير هذا القلب ويشرق وتظهر فيه أثر المحبة والتوحيد، وتظهر فيه أثر الذكر والطمأنينة، وتظهر فيه يظهر فيه الخشوع والخضوع والإقبال والإخلاص والإنابة وكل المعاني الحسنة. أما إذا كان القلب قد علاه ذلك الران، فمن أين تصل إليه أشعة الإيمان، ومن أين يصل إليه أنوار القرآن؟ لقد حجب هذا القلب بذنوبه عن أن يصل إليه شيء من ذلك. فهذا هو السبب الذي به لا يتمكن المرء من أن يفهم عن الله تعالى وأن يتعلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون سبب إقباله على الله تعالى، وإنما يكون كما ذكر الشيخ ليس لكل أحد. لمن إذن؟ قال إنما يكون ذلك، إنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان، نور الإيمان قد استنار فيه هذا القلب، وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه، فهو يشاهد هذا وهذا، قد أنار فيه الإيمان وتأتي بقى المعاصي والذنوب لتعصف فيه، فإذا هو قد تنبه لها لوجود نور الإيمان الذي هو فيه، لذلك يقول: ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية. يعني إذا فيه مصباح الإيمان يظهر، ثم عطفت به أهوية الدنيا بقى، الهوى والشهوات والمعاصي، يقول له هذه الأهوية الهوى بقى اللي جاي على نور الإيمان ده، يعرف المرء إيمانه به إزاي؟ قال له بقى: كلما كانت الأهوية به شديدة وتعطف بالنور تكاد أن تطفئه، دل على ضعف هذا المصباح، ودل على قوة هذه الأهوية في قلبه. نسمعني كل ذلك؟ نو نسمع عدين هنا من المشاهدين. لذلك يقوله الإمام القيم: ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح، يراها المرء فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الريح وتقلب السفينة وتكفؤها، ولا فيما إذا انكسرت بها هذه السفينة وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا أريد به الخير. أنا قلنا إيه؟ ليس لكل أحد، إنما يكون لمن؟ قال: لمن أسرج في قلبه مصباح الإيمان، ثم جاءت عليه هذه الأهوية من أهوية الشهوات والفتن والمعاصي، فإذا بها تريد أن تطفئ هذا المصباح، وعلى قوة الأهوية أو على قوة المصباح يتمكن المرء، فيرى حينئذ ما هو فيه من المعاصي، يتميز بقى المعاصي قد إيه في قلبه وفي بدنه وفي أعماله، ويرى في نفس الوقت مدى قوة إيمانه ومدى قوة يقينه وصبره وصدقه وثباته مع الله تعالى، خاصة إذا ازدادت به الأهوية وازدادت به الشهوات فانكسر به المركب، وإذا به متعلق بشيء من الإيمان، يرى به ضعف الإيمان وقوة الإيمان، أو يرى به قوة الشهوات والمعاصي والذنوب التي هو فيها. صدح الكلام شوية؟ طب احنا فين بقى من هذا الكلام؟ أين نحن من هذا الكلام؟ يقول: ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع العبد بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم، هذه القضايا العامة ومجريات الخلق، بل انتفع بما يجري على أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس، وفهم معنى قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. افهم بقى هو لباس أما يرضى الذنوب والمعاصي والإيمان وزيادة الإيمان ونقص الإيمان وأن الشر والفساد وكل ذلك واقع في أحوال الناس بسبب المعاصي والذنوب يفهم أحوال زمانه التي هو فيها ويفهم محل المؤمنين ما نزل به وعلم حينئذ أن سبب كل ذلك هو المعصية والذنب والخطيئة. لذلك يقول الشيخ فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجد ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب سبحانه وتعالى بالقسط. كل ذلك عدل الله تعالى في هؤلاء العصاة أستاذ المتكلم وما نزل به. لذلك يقول فهو من قيام الرب بالقسط سبحانه وتعالى بالعدل وهو عدل الله تعالى وإن أجراه على يد الظالم. يعني حتى لو أجرى ذلك كله يعني القحط والألم والمصائب التي تنزل بالمؤمنين إن أجراه على يد الظالم فهو من قيامه بالعدل سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأنه أي سبحانه وتعالى هو المسلط له هو أعدل العادلين. ما سلط الظلم على المؤمنين إلا بعدله وقسطه وأنه قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. فنظر المرء في نفسه وفي أهل زمانه وفي مجريات الأمور والأحوال علم ذلك، علم أنه سبحانه وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت وأن ما نزل من ألم وعقوبة وشر وجد ونقص ومصائب وآفات وانكسارات وذلة ومهانة كل ذلك نزل في نفسه وفي المؤمنين. يقول كل ذلك من قيام الرب بالقسط لأنه عادل سبحانه وتعالى بل هو أعدل العادلين. حتى ولو سلط ذلك من ظالم على المؤمنين فإنهم إنما يستحقون ذلك بعدله سبحانه وتعالى، كما قال لمن أفسد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إلى آخر الآيات. فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات تضر المرء في ذاته فإن تداركها من سقم بالأدوية المقاومة لها وإلا أي فإن هذه الذنوب تقهر القوة الإيمانية تقهر قوة الإيمان. ذلك يقول وكان الهلاك كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. فشهود العقل يريد أن يقسم هذا الكلام يقول ده الشيء فشهود العبد نقص حاله عندما يشهد العبد نقص حاله ما يقع في حاله من نقص إذا عصى ربه ويشهد تغير القلوب عليه وبعدها عنه يعني يشهد إذا يشهد النفس النازل عليه بسبب الإيه الذنب أليس كذلك؟ يقول هو الشيء فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه ويشهد كذلك تغير القلوب عليه ودخولها عنه يعني يشهد أن إيه بعدما القلوب كانت مستقيمة عليه تبص إليها تنقلب عليه بالأذى والمضايقة والآلام والأنكار والمشاكل. لماذا؟ لهذا إيه؟ لهذا السبب من أسباب الذنوب. يقول ويشهد كذلك انسداد الأبواب في وجهه وتوعر المسالك عليه ويشهد هوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه ويطلب ذلك حتى يعلم من أين أوتي من أين أتاه ذلك كله وقع على السبب الموجب لذلك وهو الذنب مما يقوي إيمانه مرة أخرى فيتوب إلى الله تعالى ويستغفر ويرجع ويندم فيقوى إيمانه وترتفع عنه المعاصي والذنوب والسيئات كما يقول. فإن أقلع المرء وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال، يعني باشر الأسباب التي تفضي به إلى محبة الله تعالى، إلى نور الوجه وقوة البدن، إلى حسن الحسنات وسوء السيئات، رأى العزة بعد الزهد. يعني إذا تاب إلى الله تعالى وأقبل عليه وباشر التوبة التي تمحو هذه السيئات والذنوب والمعاصي وندم وعزم على ألا يعود وأخذ في أسباب ذلك من العمل الصالح، فرأى العزة بعد الذل، ورأى الغنى بعد الفقر، ورأى السرور بعد الحزن، ورأى الأمن بعد الخوف، ورأى القوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه، وذلك كله. ازداد إيمانا بعد ذلك مع إيمانه، فتقوى شواهد الإيمان في قلبه، وتقوى براهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله تعالى فيهم: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه صار من أتباع قلوب العالمين بدائها ودوائها، ونفعه الله تعالى في نفسه، ونفع به من شاء في خلقه، والله أعلم. هذا مشهد إذن من المشاهد المهمة المتعلق باسم الغفار سبحانه وتعالى، كما ذكرنا، وأن هذا المشهد يعني مشهد زيادة الإيمان وتعدد أدلته من المشاهد التي لا بد للمرء أن ينظر فيها، يعني أنه إذا وقع في الذنب جعل ذلك الذنب سببا لقوة الإيمان وزيادة اليقين والرجوع، وزيادة اليقين وتعدد الأدلة بشواهد الإيمان. فإذا وقع المعصية كما قال بعض السلف، وإن العبد لأعمال المعصية فتكون سبب دخوله الجنة، أعمل المعصية تبقى سبب لدخوله الجنة. قال: كيف؟ قال: يعمل المعصية فلا يزال خائفا وجلا من أثر هذه المعصية، نادما باكيا منكسرا عند الله تبارك وتعالى، حتى تورث هذه الأحوال في قلبه، هذه الحالة من الخوف والخشع ومن الخوف والخشوع والانكسار والتذلل لله تبارك وتعالى، حتى تكون هذه الحسنة أنفع له من حتى تكون هذه السيئة أنفع له من حسنات كثيرة. يعني أن هذه السيئة فتحت له باب الانكسار والخضوع والتذلل والبكاء والإشفاق والخوف والرجاء والإقبال على الله تعالى والدعاء وكثرة الذكر وإصلاح الحال ودوام التوبة إلى الله تبارك وتعالى، مما يكون أنفع له من حسنات كثيرة. ويفعل هذه السيئة فتكون حاله بعد السيئة على هذا الحال فيدخل بها الجنة، لأن الجنة يدخل بها بهذه الأمور: الانكسار والتوبة والندم والتذلل لله تبارك وتعالى والخوف والخشوع. فلا يزال هذا الذنب نصب عينيه خائفا منه وجلا حتى يلقى الله تبارك وتعالى ولا ذنب له. تكون هذه الأعمال في قلبه أفضل من هذه الحسنات التي يأتيها، لأن أفضل الحسنات تلك الحسنات التي تؤثر في القلب على معنى الخشوع وعلى معنى الخوف وعلى معنى الرجاء وعلى معنى الانكسار والتذلل الذي يدفع المرء بعد ذلك إلى محبة الله تعالى والرجاء فيه والإقلاع عن الذنب والتوبة والندم والإنابة، حتى يكون من أهله سبحانه وتعالى ومن أهل طاعته ومحبته والإقبال عليه. وين هذا الكلام؟ إذن يلزم المرء في ذكر اسم الغفار التعلق بهذه المعاني التي ذكرناها، حتى يكون قد تحقق بهذا الاسم الجميل من أسماء الله تعالى الحسنى، والذي ينبغي كما أشرنا في الدروس في اسم الغفار دروس المعضلة الكثيرة التي ذكرناها أن يعبد الله تعالى به وأن يدعوه به وأن يوحده به وأن يأخذ حظه منه وما ذكر العلماء. والسؤال الذي ينبغي أن يسأله المرء نفسه الليلة: ماذا قد أخذ من اسم الله تعالى الغفار؟ ما هو الحظ الذي حصله من هذا الاسم؟ يعني المرأة يسأل عن ذلك، عن علمه ماذا عمل فيه؟ أيسأل بقى: ماذا عملت في اسم الغفار؟ أين حظك من هذا الاسم الذي قد سمعت؟ وأين توحيد ربك به؟ وأين دعاؤك لله تعالى به؟ وأين إقبالك على الله جل وعلا به؟ وأين حظ الناس منك في هذا الاسم؟ كذلك كما ذكرنا تلك المعاني الكثيرة في هذا الاسم المبارك الذي ينبغي أن يكون شاغل شغل المؤمنين اليوم حتى يرتفع البلاء عن نفسه وعن غيره، وحتى يكون سببا لدفعه عن نفسه ودفعه عن غيره، وسببا لنزول الرحمة، وسببا لرفع النقمة، وسببا كذلك لأن تزول هذه المصائب من الذلة والمهانة والانكسار والهزيمة التي قد نزلت للمؤمنين. لا يرتفع ذلك عنهم إلا بلزوم هذا المعنى من معاني الاستغفار التي ذكر الله تبارك وتعالى كما أشار.